الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم طلاب دبلومة الدراسات العليا جميع التخصصات في مادة مناهج البحث العلمي. هذه المادة هي مادة مقررة على كل دبلومة من دبلومات الدراسات العليا الكلية، ونسعد بالمشاركة مع معالي الأستاذ الدكتور حسن سند عميد الكلية في تدريس هذه المادة في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء. رأينا وارتضينا بأن يكون التواصل معكم من خلال بعض التسجيلات، سواء كانت تسجيلات صوتية أو من خلال فيديوهات تبث على موقع الكلية عندما يسمح بذلك. يشارك معالي العميد معنا في تدريس هذه المادة في بعض المحاضرات التي ربما سيتم بثها من خلال فيديوهات على موقع الكلية إن شاء الله تبارك وتعالى. ولحين ما يتم هذا الأمر نحن نتواصل معكم فيما يخص الشق التدريسي هذا من خلال بعض التسجيلات القصيرة حول موضوعات هذه المادة. لكن في البداية حابب أتكلم عن مسألة إجرائية متعلقة بالمادة ديت. المادة منقسمة لقسمين، جزء نظري وهو الكتاب اللي هيكون بين أيديكم بعنوان الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، تأليف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة. هذا الجزء النظري ما سنقوم بشرحه وبيان الموضوعات الموجودة بداخله. هذا الجزء سيكون عليه في مجموع درجات المادة اللي هي من 20-14 درجة. الجزء الثاني اللي هو يعتبر جزء عملي، اللي هو أن يقدم كل طالب في كل دبلومة من دبلومات الدراسات العليا بحثا علميا مكتوبا فيما لا يقل عن 30 أو 20 ورقة في موضوع معين من موضوعات التخصص. هذا البحث سيتم كتابته بعد معرفة الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، بمعنى أنك لا تبدأ في كتابة البحث من الآن، لأنك سوف تقع في أخطاء علمية كثيرة، ومن أجل ذلك جاءت هذه المادة وجاء تدريس هذه المادة. ومن ثم فإن كتابة هذا البحث سيكون بعد أن نسير بخطى سريع في شرح موضوعات هذه المادة حتى تؤتي المادة ثمارها وأكلها كما وضعت من أجل هذا الهدف، وكما كان الهدف من تدريسها على طلاب دبلوم الدراسات العليا بكليات الحقوق. هذا هذا البحث الذي ستقدمه أو الذي سوف تكتبه سيتم تحكيمه بوضع 6 درجات عليه، على أن يكون هناك مناقشة في هذا البحث يوم الامتحان الشفوي المقرر لهذه المادة. كل مادة كما تعلمون لها 6 درجات شفوي و14 تحرير. 6 درجات الشفوي بتاع مادة البحث ستكون على تقديم البحث الذي ستكتبه، وفي يوم الامتحان الشفوي سوف نخرج هذا البحث أو نعطي لك هذا البحث الذي سوف تسلم نسخة منه لمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا، ونسخة تكون معك عند يوم الامتحان الشفوي، ستتم مناقشة هذا البحث الذي قمت بتسليمه حتى تعطى درجة الامتحان الشفوي على كتابة البحث وعلى منهجك العلمي فيه وعلى مدى الإحاطة العلمية التي أنت حصلتها من دراسة هذه المادة التي نتكلم عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يعني هذا الأمر نرجو من كل طلاب الدراسات العليا الاهتمام بمادة البحث العلمي اهتماما جيدا، واختيار الموضوعات التي تتعلق بكل قسم من الأقسام، بمعنى أنه في مثلا في دبلوم القانون العام لك أن تختار في أي موضوع من موضوعات فروع القانون العام، وفي دبلوم العلوم الجنائية يبقى الأفضل والأحسن أن يكون موضوعا متعلقا بمواد العلوم الجنائية، وكذلك في دبلوم العلوم الإدارية يكون الموضوع متعلق ب دبلوم العلوم الإدارية وموضوعات العلوم الإدارية، في دبلوم الشريعة الإسلامية كذلك يكون الموضوع متعلق بدبلوم الشريعة الإسلامية ومواد الشريعة الإسلامية، وفي جميع الأحوال يمكنك أن تعمل مقارنة ما بين مثلا القانون وما بين الشريعة إن كنت في فرع قانوني، أو ما بين الشريعة وما بين القانون إن كنت في دبلومة الشريعة الإسلامية. كتابة البحث كما قلت سابقا لا ينبغي أن نبدأ بها الآن، ولكن هيكون هناك بعض التوجيهات من كل أعضاء قسم من الأقسام العلمية اللي هي موجودة في الدبلومات بتاعتكم، يعني ممكن المشاركة مع الأعضاء الموجودين في تدريس المادة في اختيار بعض الموضوعات أو في الحصول على بعض الموضوعات اللي ممكن كتابتها في هذه المادة. هذا أولا. أما فيما يتعلق بموضوع المادة العلمية فنقول بعون الله عز وجل و توفيقه المادة العلمية المسمى ب